المشكلات اللي بتواجه النظام. التعليم اي ولد. ايوه تعالى جنب، اقف جنبنا. تعالى ايه العقاب؟ فتصميم المبنى المتركز بناخده على شكل هرم. ليه؟ لما الجليد ينزل يسيح جميع النواه المتجهه، كل النواه المتجهه عشان تمنع تسريب الايه؟ درجه الحراره العاليه المحافظه لبره اللي هو الايه؟ المبنى. بيتاخر سن دخول الطالب المدرسه سنه، بدل ما يدخل سنه يبقى يدخل 7 سنين، بدل ما يدخل سته ليه؟ العامل الجغرافي وحكم موقع الدول دي اللي الجليد يدخلها معظم شهور السنه. تمام؟ انها درجه الحراره بتاعتها منخفضه جدا. المبنى التصميم شكله ايه؟ النوافذ بتاعته شكلها ايه؟ الطالب يتاخر سنه عشان يقدر يتحمل درجه الحراره المنخفضه، ما يتركش يعمل يجيله برد ده مش عارف كده. تمام؟ يبقى جسمها قوي والعروض بتاثر. هل ظروف الاقتصاديه في مصر زي ظروف الاقتصاديه في امريكا زي لا طبعا. دي برضه بتخلي الانظمه تختلف عن بعضها، ظروف ايه؟ الاقتصاديه. هل جزئية العوامل التاريخية، بمعنى هل تعليم الفتاة في الوطن العربي زي أمريكا له نفس التقدم؟ لا، بدأ تعليم الفتاة عندنا في وقت متأخر عن الدول إيه؟ ليه؟ لاعتقاد المجتمع إن المكان الأول للفتاة هو البيت والمنزل، لا، لغاية ما جت ثورة وتحقيق الهند وقالت لا لازم تكون متثقفة وتعلمها وتعمل عضو منتج وعضو إيه؟ فعال. تمام؟ دي اسمها القوم والعدل. يبقى مدتنا النظر بقارن الأنظمة ببعضها أو بقارن النظريات أو بقارن الفلسفات أو بقارن الثقافات. بقارن إيه يا شباب؟ ليه بقارن؟ أنت ما تعملش حاجة لما يكون لك هدف. أنت جاي تاخد الدبلومة ليه؟ المستوى اللي أنت هتدربه عليه اسمه أوجه الاستفادة أوجه إيه؟ يعني انا بطالب من مصر من امريكا من اي دوله عشان استفيد من الدوله. طب هل بس النظام زي ما هو كده وحكم البيئه؟ لا يا جدع بالظبط، لازم اراعي القوى والعوامل الثقافيه. ايه هي القوى والعوامل؟ العامل الجغرافي والاقتصادي والسياسي والتاريخي والديني والعامل الحضاري وعامل اللغه. تمام؟ لا ينجح اي نظام تعليمي الا في الدوله اللي نشا فيها. ما تقدرش انت تتجول في الحضيض وتخطف ورده من هنا ورده من هنا، تروح ده لعبه كل نبات لبيئه واحده، كل نظام تعليمي يصلح لبيئه البشر ايه؟ الدليل على كده عندنا في مصر المدرسه الشامله. عارفين المدرسه الشامله يعني ايه بقى؟ تشمل كل انواع التعليم في الثانوي العام والفني والتجاري والصناعي، كله لموه في مدرسه واحده. المدرسه دي نجحت بره في انجلترا، نجحت في امريكا. طبقوها في مصر في السبعينات فشلت. ليه؟ عدم مراعاه القوى العوامل الثقافيه واكيد عامل اقتصادي. طبعا المعامل ورش الامكانيات متناسب، عدد الطلاب متناسب. تمام يا شباب؟ يبقى دي ماده النظم، يعني بقارن انظمه مع بعضها. يعني ايه بالظبط؟ يعني معلم ومناهج واداره وتمرين واهداف. يا اما بقارن فلسفات، طب بقارن ايه؟ عشان استفيد. استفيد واطور الايه؟ النظام هو استفيد بصورة أعلى، وأنا بستفيد لا أغفل القوى العامة الثقافية، بمعنى مش كل حاجة طبعا هو ضغط بيجي عليا. ليه؟ طيب أنا شخصية معينة، دي الشخصية بتاعتك، صح ولا غلط؟ أقول فلان ده معلم بلد في اللغة العربية، مميز، بلد كذا، أكون مش بتاعتك اللي هي اسمها البصمة. اللي هي القوة العربية الطابع، الطابع القومي اللي هي البصمة ايه؟ نبدأ بقى النظم دي تنتهي تحت مادة اسمها التربية الايه؟ المقارنة. مين هي التربية المقارنة؟ هي بتقارن الأنظمة، يا إما بتقارن الفلسفات، يا إما بتقارن الايه؟ معنى كده إن أنا هيظهر لي علماء، كل عالم من دول هيشتغل على جانب معين ويقارن لغايه ما اوصل للتعريف الشامل للتربيه. كل عالم عالم من العلماء دول وهو بيعرف التربيه المقارنه، ماشي يا شباب؟ خلاص؟ هيشتغل على جزئيه، منهم من يقارن النظريات، منهم من يقارن الثقافات، منهم من يقارن الفلسفات. كل عالم من دول هيشتغل على نظريه معينه ويقارنها على جزئيه ويقارنها لغايه ما اوصل للتعريف الايه؟ الشامل. خلاص؟ أنا هقول التعريفات كلها انت ملزم تحتفل بثلاث تعريفات، ثلاثة بس، وكل حاجة هنقولها طريقة الإجابة عن المادة عايزاها على هاي النقاط دايما عارفة كده. يعني ايه؟ أما أقول لك فلان قال ايه؟ مش تكتب لي ودش ورا بعض، لا، هاي النقاط. وخير الكلام ما قال له ايه؟ ودش. كل التعريفات هنحتفل بثلاثة. أنا عايزة في الثلاثة دول أقول لك لما خلصهم أنا عايزة مين فيهم. خلاص؟ أول عالم بدأ يعرف التربية المقارنة، تربية مقارنة للقرى الأقدمة، كان كارتر جود، أنتوا عارفين طبعاً صاحب الطاووس، بدأ كارتر جود، هي مكتوبة كارتر جود، ماشي يا شباب؟ كارتر جود، كارتر جود، قال لي كارتر جود ده إيه؟ دراسة. وهو بيعرف تربية مقارنة، قال بدرس النظريات التربوية وتطبيقاتها، بدرس النظريات التربوية وتطبيقاتها في الدول المختلفة من أجل فهم المشكلات والعمل على حلها. يبقى أول علم يكون اشتغل بعرض التربية المقارنة كارتر جود، قال بيدرس النظريات، اشتغل على ايه؟ بيدرس النظريات في الدول المختلفة ليه؟ عشان يوسع فهم المشكلات، لما يدرس النظريات مين هيتعرف على المشكلة يبدأ ايه؟ يحلها. فيها صعوبة تحلها واسمه ايه؟ جود، كارتر جود. يبقى بيدرس النظريات ويقارن بينها عشان يوسع فهم المشكلات عشان يحلها. تاني عالم لورايك ماشي؟ اه ده اكتب جنبه حطاه تحت عينيه شرطه متعه عقليه اكتب متعه شرطه غرض نظري عمل غرض نظري عمل. هو الفرق ده مثلا انا دي شغل ما كنتش رايحش معايا طبعا هي الفرق كلها هتلاقوها مش مألوفة بالنسبة لي. العيب الرايح ده قال لي يا شباب بيشتغل في التربيه ايه؟ يبقى هيعمل ايه؟ بيقارن الحقائق التعليمية في الدول المختلفة ماشي؟ لمعرفة أسباب وجود السياسات والنظم. هو شغال على إيه؟ حقائق. مقارنة الحقائق التعليمية لفهم السياسات والنظم في الدول المختلفة. ماشي؟ عربي في الكلام ده. ثم ده لا هو عنده الجدول اللي انت عارف ان انا مش هينفع اثنين مش شرط ايه؟ وعندك مش عارف ايه هو ده؟ مش هينفع مع بعض؟ لا مش شرط ايه؟ نعرف ان احنا مع بعض معاك تاني يا شباب نوراني قال ايه؟ حقائق تعليميه بيفهم ماشي يا شباب؟ بيقارن الحقائق التعليميه في الدول المختلفه عشان يعرف لمعرفه اسباب وجود النظم التعليميه بالشكل اللي هي ايه؟ عايزه يعرف. يبقى شفتوا بقى كل عالم بيقارن من ايه؟ في شعوبه دي جود اشتغل على النظريات عشان يشيل المشكلات. اكتب جنب جود كده نظريات شرط المشكلات. يعني ايه؟ بيقارن النظريات بفهم ايه؟ المشكلات وحلها. اكتب جنب رايك قلنا حقائق تعليمية، بيقارن الحقائق التعليمية في الدول المختلفة عشان يعرف ليه النظام موجود بالشكل ايه؟ ده. عرف التربية المقارنة على انها تحقق للباحث المتعة العقلية، يعني ايه؟ احنا لما نبدأ نظام التعليم في امريكا، اليابان، بريطانيا، ماليزيا، مش بيحدث لك اتصال عقلية؟ عايز تعرف تقدمه ازاي؟ بيعملوا ايه؟ الإدارة المدارس شكلها إيه؟ حتى لما تسمع حتى تقول مدارس النيل بيشتغل إزاي؟ والفلوس اللي بيحطوها بيحسب مش عندك متعة على السعر؟ هي دي اللي بتعمل التربية إيه؟ المقارنة المتعة العقلية. ليه هدف فرضا غرض نظري عملي؟ معلش إيه الكلمة ده؟ إيه اللي حصل يا شباب؟ غرض نظري عملي، ايه المقصود يا شباب؟ ده قدامنا نتكلم ها؟ برافو عليك، غرض نظري من مدرسة النظريات والأحداث والمحتوى دي، طب الغرض العملي اللي قاعد عليه مهم هنا؟ الاستفادة بما يتوافق مع الواقع بكل هو ده العمل، بتتبدل فين؟ عشان تستفيد، انت جاي بتقول لي ايه؟ شهادة، تعملي فيها ايه؟ تتأهلي لوحدك. بالضبط الحضاري يا سلام مش حاجه هذا هذا بالنسبه للبرمجه هستفيد في تطوير الموديل بس بما يتناغم مع الواقع التطوير تمام يا شباب يبقى قريب كتبنا قدامكم ثلاث حاجات حقائق شرطه متعه عقليه غرض نظري عملي نيجي بقى كاندل اسمه كاندل هيكلمكوا عنه الدكتور احسن برضه بعد شويه ده اكتب ياخده كده تاريخ التربيه كامل شرح تاريخ التربيه ماشي فلسفات تاريخ التربيه شرطه فلسفات شرطه او متشابه فين او متشابه فين عشان نشوف الشفرات متشابهه في ايه في الامتحان هجيلي كاندل كاندل كاندل كتاب تجميع جديد تاريخ تربيه حد يفكر ليه احنا بنعمل ها بيعرف التربيه المفرده على انها الامتداد لتاريخ التربيه في الوقت اللي احنا فيه الفتره المعاصره من تاريخ ايه؟ التربيه صح ولا غلط؟ كانت ده هو عن التاريخ يعني ايه؟ بيقول لك ان اي مشكله ليها جذور في الموضوع والدليل على كده ليه المجتمع المصري بينظر نظرة متدنية للتعليم والتعليم التربوي؟ ليه؟ من العهد التاريخي، من عهود الاستعمار، الاستعمار الانجليزي كان استعمار طبقي، بيقسم المجتمع طبقي، الأغنياء والطبقة الارستقراطية تدخل تعليم ثانوي عام عضوي، عامة الشعب تستعين ساعتها بدل ما تورث التدني حتى في الآن. بالرغم من أن الأمم المتحدة على التعليم الثانوي في الثانوي. تمام يا شباب؟ يبقى كامل يقول لك الامتداد تاريخ التربية إلى إيه؟ الفترة الماضية. تمام؟ يبقى ده تاريخ التربية، يعني إيه؟ إن أي مشكلة لها جذور إيه؟ تاريخية. ابحث. تأخر التعليم الثانوي عشان المحاضرات القديمة. النقطة المتدنية للتعليم الثانوي عشان المحاضرات إيه؟ تاني حاجة الشفرة الثانية اللي كتبناها من جنب يبقى حد يفكرها لي بيقارن بين التصرفات التربويه والطبخه للاستخراج او التشابه والاختلاف والاختلاف. انا بقارن الدول بطلع بتشابه ايه؟ بيختلف ايه؟ والتأكيد ازاي بما يتلائم مع الوضع، بما يتلائم مع ايه؟ تمام يا شباب؟ خلاص؟ طب ابتدائي؟ خلاص كامل؟ شفتوا الشفرات بتاعته ثلاث حاجات؟ كان بيشتغل على مقارنة الفلسفات وتطبيقاتها ماشي؟ الاستغراق أو التشابه والاختلاف في الأنظمة ثم إيه؟ خلاص يا شباب؟ كان الجزء الثالث كده؟ خلاص؟ نرجع تاني جزء كتبنا كان فيه ايه؟ نظريات مش ايه؟ ثاني واحد الجرايد كتبنا حقائق غرض نظري عملي متعة عقلية. كامل كتبنا تاريخ التربية وفلسفات. مانسون مانسون ماشي؟ مانسون اكتب جنبه ثقافات ماشي؟ شرطة أو متشابه واختلاف شرطة مش ايه؟ حد يفكر 92. برافو. في كل الثقافات والدول المختلفة من حاجة استقرار أو من التشابه والاختلاف للتلالف على ما يواجه المجتمع من شيء. فهمت؟ ماشي. احنا تربية زي ما قلنا بتكون ثلاث حاجات. ثقافات، تشابه واختلاف، مشكلات. بيعمل ايه؟ بيقارن الثقافات الدول المختلفة الاستقرار على التشابه والاختلاف ثم ايه؟ يحل مشكلاتها ويتغلب عليها. ده بقى مهم جدا هو ده جوليان. ده مارك ألمان جوليان. ده أصل التربية المفردة. مارك ألمان جوليان. يلقب بقى بالتربية المقارنة. بقى بالتربية المقارنة. هو راجل معين بتاع التربية المقارنة هو جوليان. شو العلم الراجل؟ الراجل بتاعنا بتاع التربية المقارنة اسمه ايه؟ جوليان. مارك أنطوان جوليان. جوليان ده مهم جدا. ده بقى اللي عايزك تعرفه هو برازيلي مؤتمر الراجل اللي فات. كفاية على كده. يبقى جوليان برازيلي مع واحد اللي فات. جوليان ده قال لك بيصدر الى التربية المقارنة على انها تجميع الحقائق والملاحظات. ماشي؟ يجمع الحقائق والملاحظات ويحطها في جداول. ماشي؟ لاستخراج او تشابه واختلاف والاستفادة في تطوير النظم القومية بما يتمشى مع الطول. مهم جدا جوليان ده جوليان. عيني تاني. بس قبل ما عيني شايفين الجدول بس. جوليان بص للتربية المقارنة على انها تجميع للحقائق والملاحظات. بيجمع كل الحقائق والملاحظات في ماشي؟ ويضعها في جدول. يحطها في جدول. يقول لك لو عدد المعالج في امريكا، علاج المعالج في مصر، علاج في استراليا. خلاص التخصص يجمعها. أهداف المحتوى التعليمي في الابتدائي هنا إيه وهنا إيه وهنا إيه؟ الإعداد المعالج الشمس إيه؟ المناهج أساليب التقييم يعني بيجمع الحقائق والملاحظات ويضعها في جدول. ليه؟ لاستخراج أو التشابه والاختلاف والاستفادة في تطوير النظم. دي مش عارف تفكر والذين يتمشى مع الظروف الحوارية بتاعته ايه؟ ظروف محلية ما اقدرش التفكير الا طبقا للظروف. تمام يا شباب؟ ايه؟ مرضى اسمهم الوجاه ماشي نكتب عنه كده يلقب بقلب التربية المقارنة. نظر الى التربية المقارنة على انها تجميع الحقائق والملاحظات وضعها في جداول من اجل استخراج او من التشابه والاختلاف والاستفادة بما يتمشى مع الظروف الحوليه. ده انا اول تعريف عايزك تعرفه التربيه المقارنه. فيها مشكله؟ زي ما قلت ما تزوديش كده من ورا بعض. لا. مرضى الاطفال في الناس؟ لا. ده التربيه المقارنه على انها ماشي؟ ثالث حاجه حقائق الملاحظات وضعها في الجداول ماشي؟ استخراج او تشابه الاختلاف والاستفاده بما يتمشى مع الظروف الحوليه. ثاني واحد بقى عايزك تعرفه مهم جدا اسمه باردي. جورج باردي. جورج باردي. باردي هي المقارنة في موضوعها من العلماء انها علم جاي من بره. وهتلاقي ان صاحب العلم غريب حتى من بره. جورج باردي ده انت تقول له بص ورق واسمه. معلش استاذنك تاني بقى ده معايا. جورج باردي ده تاني علم لو تعرف تعريفه ماشي خلاص. جورج باردي ده قال لك ان التربيه المقارنه بيعمل تحليل للنظم التعليميه. يعني ايه؟ نفهمها كده بعينيكم. النتيجه تحليل للنظم التعليميه. يعني ايه؟ يعني بيجي اي نظام تعليمي بيحلل الاحداث والمحتوى وعدد المعلم والتقويم والتدريس علاقه بالمدرسه المختلفه. مش حلو. نتيجة تحليل النظم الايه؟ التعليمية. خلاص؟ أو هي الجغرافيا السياسية للمباني، يعني إيه؟ الجغرافيا السياسية للمباني، اكتبوا هنا، وعنايتها بالتنظيمات المختلفة. ماشي؟ خلاص يا شباب؟ وبمساعدة العلوم الأخرى لمعرفة أوجه التباين بين النظم، خلاص؟ نعرف أوجه التباين كوسيلة لتقويم النظم المحلية. جورج برنتي ده مهم جدا، هو مهم برنتي. ألف أول تعريف للمقاربة هو نتيجة تحليل النظم، يعني إيه بتحلل النظم تعريف. ثاني حاجة حول يسببه مقاربة هي الجغرافيا السياسية التباينية. حد يقول يعني إيه جغرافيا سياسية التباينية؟ المدرسة كانت نظام تعريف بتأثر بالعالم الجغرافي، وشفنا ده في الدول بتاعت الشمال إيه؟ يعني هي يعني المدرسة مش لوحدها يا جماعة، المدرسة النظام التعليمي يحيط بها مجموعة من الدول العوامل الثقافية جغرافية، يعني مدرسة ما تطلعش المكان هي الجغرافيا، يعني عامل جغرافي، سياسية عامل سياسي، مدرسة نظام تعليمي، يعني النظام التعليمي مش هو المدرسة بس، ده بيمثل عليه عوامل خارجية. بمعنى انت لو جاي مذاكر كويس وداخل امتحان، لا قدر الله عندك أي ضغط بره، حد ادالك خبر سيء فقط، هل يبقى دي مؤثرات خارجيه، ده اللي بيقع عليه ايه؟ الاداره دي بيقول ان التربيه المقرره هي الجغرافيا السياسيه للايه؟ المدارس. يعني المدرسه النظام التعليمي بتاثر بالعامل الجغرافي، بتاثر بالعامل السياسي بس، والتنظيمات الموجوده تنظيمات ايه؟ المختلفه. مهمه التربيه المقرره بمساعده العلوم الاخرى، محتاجه علوم الجغرافيا، الاقتصاد، السياسه، الاداره. هو قال التربية المقررة بالنسبة له خد الأنظمة حللها نتيجة تحليل، أو هي الجغرافيا السياسية للمدارس وعنايتها بالتنظيمات الخارجية. ليه؟ التربية المقررة مع العلوم الأخرى أقدر أعرف منها النظم بتتشابه وبتختلف ليه؟ عشان أطور بس. أنا عايزاك تعمل تكات على برنابيه وجوليان سيادة بتاعنا، ماشي؟ وفكر جوليان عمل تربية الجدول ده كل عام مميزه. جوليان بتعمل تربية الجدول ده عبارة عن ملاحظات أو متشابه واختلاف حمل الشغل. ده جوليان. لو عملت الجدول هتفتكر التحكيم، أنت الشفرات اللي بتعملها تقدر تفسرها أحسن. تمام يا شباب؟ يبقى ده جوليان. جدول مش شبابيك عبارة عن ملاحظات أو متشابه، هتقدر تفسر اللي أنت كاتبه ده تحكيمين على أي ده هيدفعك شغلنا تخش في بعضها. بعدين اكتب نتيجة تحليل للنظم، انت عارف يعني نتيجة تحليل في النظام يا حلال. أو جغرافيا سياسية ايه؟ المدارس. ماشي يا شباب؟ افهموا الفكرة دي؟ نيجي بقى للتعريف الشامل. التعريف الشامل أي حاجة هتحطها تبقى صح. بمعنى إن هو هيقارن الأنظمة التعليمية، النظريات، الفلسفات، الأهداف، الثقافات. ولا يحمل معطاها موارد ثقافيه لاستخراج او تشابه الاختلاف ثم الاستفاده بما يتلائم مع واقع البلد. مش صعب التعليم الشامل هو كل اللي انت حطيته فيه. ايه هو؟ بيقارن النظريات والفلسفات، ماشي؟ وما يتصل بها للاهداف، ماشي؟ خلاص؟ فلسفات وعلاقات بطاقة نظريات وما يتصل بها للأهداف. في دور الواقع الثقافي للبلد، صح ولا مش شباب؟ الواقع الثقافي ده عوامل اقتصادية وتاريخية وجغرافية. ليه؟ استخراج أوجه التشابه والاختلاف بتشابه إيه؟ وبيختلف إيه؟ ليه؟ من أجل الاستفادة من تطوير بما يتمشى مع واقع البلد من الصعب. تاني هياخد النظريات والفلسفات والثقافات والاهداف والفهم والمعتقدات ويقارن بينهم. في ضوء ايه؟ جوليان وبالعيد ماشي. وفي جوليان يا جماعة الجدول والصحائف والتشرف نحو بارادايس نتيجة للنقطة ماشي، جغرافيا سياسية وعلاقات الاقتصاد المصري. وخد معايا أي وقت تكون أنت بتحاول. أنا بفضل مثلا كامل مثلا هي كامل ده تاريخ تربية ولا تاريخ تربية تمام؟ كانت تعليم الشارع خلاص؟ طيب بعد كده التوقع بعد ما عرفنا يعني ايه تربيه الفرد اللي هي بتكون من ايه الاحداث اللي مثلا من الروايه اللي مثلا من الثقافات اللي مثلا تقارن بسوق الواقع التقارن اللي هي تقارن على المستوى عشان تطلع او في تشابه اختلاف من الانظمه المعارف اللي بيتطلع باختلاف عشان تطلع عليها. بعد ما طلع في تشابه اختلاف هستفيد واسلوب طبعا التربية المقارنة هي بعد فترة في تاريخ التربية الأسانيد نيجي بقى بمجموعة عشان يجينا إيه هي مجالات البحث في التربية المقارنة؟ مجالات البحث في كل مجال التربية المقارنة في الحكومة هناخدها تصنيف العلماء وبعد تصنيف العلماء هناخدها على عملية التعليمية. طيب أبدأ من تحت من العملية التعليمية. لو أنا بقول تربية مقارنة في المايك الدكتور عطور